أحسن الله إليكم، يقول خزان الماء أحيانا يتسرب إليه بعض الماء من خزان الصرف المجاور إليه، فنجد رائحة خفيفة لا تبدو إلا لمن تقصد الشم للماء، فهل ينجس وما حكم الوضوء به وجزاكم الله خيرا؟ ما ندري، الماء إذا خالطته نجاسة وظهر عليه على طعمه أو ريحه أو لونه فإنه يصير نجسا. سبحان الله. لا لا، لا بد من صيانة الخزان عن تسرب الماء الصرف الصحي. ماء الصرف الصحي يعني بالشكل الجاري نجس، لأنه تضخ فيه يعني النجاسات كثيرة. نعم.